بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا السلام والسامعين والمسلمين أجمعين. نعم قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعفى عنه في تفسيرها، قال: ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا نزل ليس عليك هداهم، أي الناس إلى دخول أي إلى الناس الدخول أي الناس أي الناس إلى الدخول في الإسلام، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته إلى الدخول فيه، وما تنفقوا من خير مال فلأنفسكم لأن ثوابه لها، وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. أي وما وما تنفقونه تنفق... أحسن الله إليكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ثوابه لا غيره، من أعراض الدنيا، خبر بمعنى النهي. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون، تنقصون منه شيئا، والجملتان تأكيد للأولى. نعم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشار المؤلف رحمه الله بقوله ولما منعه، أشار إلى سبب نزول الآية كما روي عن سعيد بن جبير مرسلا وعن بعض الصحابة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا إلا على أهل دينكم، فأنزل الله ليس عليك هداهم، إلى قوله وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل أديان كلها. هكذا نقل المفسرون رحمه الله في سبب نزول الآية، أما صحة الرواية كما ذكرنا لكم. يقول الشيخ رحمه الله: ولما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين، أي على من كان على غير دين الإسلام، يعني من الصدقات النفلية لا الفريضة، فإن الفريضة صدقات الفرضية يعني مخرجها يعني معلوم، ليسلموا يعني ليسلموا متعلق بقوله منع، أي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة على الدخول في الإسلام، لحرصه صلى الله عليه وسلم على إسلامهم. فنزل ليس عليك هداهم، أي ليس عليك هداهم، أي هدى الناس إلى الدخول في الإسلام، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته. ذكر يعني المفعول به للهداية، يعني هو محذوف، من يشاء هدايته إلى الدخول فيه. وما تنفقوا من خير مال، هو المراد بالخير فلأنفسكم، أي لأن ثوابه لها، لأنفسكم لا لغير أنفسكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ثوابه لا غيره، من أعراض الدنيا. تفسير الوجه بالثواب وعدم المحبة بالعقاب هذا من الأشاعرة بارك الله فيكم. ولله وجه كما يليق بجلاله. نعم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يقول الشيخ خبر بمعنى النهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. إذا كان هذا خبر بمعنى يعني النهي فالجملة تصير إنشائية، وحينئذ يحتاج العطف على سابقه إلى التأويل، فليكون معطوف عليه أيضا من الإنشائيات لئلا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار. كيف؟ بأن يجعل مستأنف أيضا في معنى الطلب. وما تنفقوا من خير، أي أنفقوا ما ينفع لأنفسكم. ثم وما تنفقوا خبر بمعنى النهي، وما تنفقون إلى ابتغاء وجه الله خبر بمعنى النهي، يعني حتى يصح العطف بين الجملتين، لأن الإخبار لا يجوز عطفه على الإنشاء في الصحيح، وقد يعطف كما قال بعض النحويين بجوازه. إذن هناك هو خبر بمعنى النهي، يعني فلا بد من تأويل المستأنف أيضا في معنى الطلب. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني جملة الشرط والجزاء فليكون بمعنى الطلب، أي أنفقوا ما ينفع لأنفسكم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه، هذا نائب الفاعل، وأنتم لا تظلمون، يعني لا تنقصون منه شيئا من أجره. والجملتان أي قوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وقوله وأنتم لا تظلمون، تأكيد للأولى أي للشرطية الأولى، وهي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إذن جملتان وما تنفقوا من خير وأنتم لا تظلمون تأكيد في المعنى للجملة، يعني مستأنفة، وهي وما تنفقوا من خير. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عفى الله عنه للفقراء خبر مبتدأ محذوف، أي الصدقات. الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم على الجهاد، نزلت في أهل الصفة وهم 400 من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا. 400 من المهاجرين، نعم. وهم 400 من المهاجرين، نعم. صلى الله عليكم. وهم 400 من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا. أرصدوا لتعلم القرآن، نعم. لا يصلح بناء أهل المجهول أرصدوا، صحيح، ولكن أرصدوا هو نظن أظهر، والله أعلم بالصواب. أحسن الله إليكم، كأنه ضبطها عندي هكذا، الله يحفظكم شيخنا. قالوا هم 400 من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا، لا يستطيعون ضرب سفراء في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد، يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، أي لتعففهم عن السؤال وتركه، تعرفهم يا مخاطبا بسيماهم علامتهم من التواضع وأثر الجهد، لا يسألون الناس شيئا فيلحفون إلحافا، أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فمجاز عليه، فيجازيكم عليه عندكم، فمجاز عليه عندكم هكذا. طيب نمشي. نعم صلى الله عليكم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم بارك الله. قال جل شأنه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، للفقراء الجار والمجرور، خبر مبتدأ محذوف أي يتعلق بالخبر، لأن الظرف والجار والمجرور يقعان خبرا باعتبار متعلقهما. أين المبتدأ؟ أي الصدقات، أي الصدقات للفقراء الذين، هكذا. فللفقراء يتعلق بالخبر، أي الصدقات كائنات للفقراء أو حاصلات أو مستحقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا أنفسهم. هو الإحصار مراد بالإحصار، فسر الشيخ الإحصار أي حبسوا أنفسهم على الجهاد. وقال الشيخ ونزلت الآية في أهل الصفة وهم 400 من المهاجرين، أرصدوا أي أعدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا. أهل الصفة لا يخفى عليكم، يعني صفة هي محل في مؤخر المسجد النبوي، ويعني في الحرم. فالمراد كل من كان متصفا بأوصافهم فالصدقات تعطى له. كان 400 وذلك أكثر عددهم، أكثر عدد ورد فيهم، وكانوا يقلون من ذلك أحيانا. سرايا جمع السرية، اسم طائفة بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، بالجهاد في طاعة الله، إما بالغزو أو بتعلمهم القرآن كما ذكر المفسرون وأهل الحواشي. يا نعم، لا يستطيعون ضربا أي سفرا في الأرض للتجارة والمعاش. لماذا؟ لشغلهم عنه بالجهاد، لأنهم مشغولون عن السفر بالجهاد. يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف. من التعفف شيخ يقول أي لتعففهم عن السؤال وتركه، أشار به إلى أن من متعلقة بيحسبه، وهذه وهي للتعليل، لا يتعلق بأغنياء لعدم صحة المعنى. نعم، وجره بحرف الجر، يعني وجر المفعول له بحرف الجر. لماذا؟ لفقد الشرط من شروط النصب، وهو اتحاد الفاعل، لأن فاعل الحسبان الجاهل، وفاعل التعفف هم الفقراء، فلأجل هذا دخل من الجار على المفعول له لعدم اتحاد الفاعل. يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، أي لتعففهم عن السؤال وتركه. تعرفهم يا مخاطبا، يعني بسيماهم، بعلاماتهم من التواضع وأثر الجهد. لا يسألون الناس شيئا فيلحفون إلحافا، يعني الشيخ يقدر الفعل لإلحاف أنه مفعول المطلق، أي فيلحفون إلحافا. ثم يقول أي لا سؤال لهم أصلا، فلا يقع منهم إلحاف، وهو الإلحاح المبالغة في السؤال. كيف يعني؟ لا، يعني قول الشيخ أي لا سؤال لهم هذا جواب عن سؤال، وهو أن هذا يفهم أنهم كانوا يسألون برفق، مع أنه جل شأنه قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فتوضيح الجواب أن المراد نفي المقيد والقيد جميعا، فالإلحاف منفي قطعا لانتفاء أصل السؤال، هذا هو القصد. فيقول الشيخ لا سؤال لهم أصلا، فلا يقع منهم إلحاف، وهو الإلحاح المبالغ في السؤال. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فيجازيكم عليه، وفي نسخة كما عندكم فمجاز. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل نزلت في الصديق رضي الله عنه، قيل في علي الأخضر، والمراد يعني لكن عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمراد بيان أجر ما أنفق على هذا الوجه، فلا خصوصية لشخص ما. فالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلا ولا خوف عليهم مما يأتي ولا هم يحزنون مما مضى. إذن الآية وإن كان نزولها خاص ولكن يعني المعنى عام. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال: الذين يأكلون الربا أي يأخذونه، وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل، لا يقومون من قبورهم إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه يصرعه الشيطان من المس، الجنون متعلق بيقومون، ذلك الذي نزل بهم بأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، وهذا من عكس التشبيه وهذا من عكس التشبيه مبالغة بالسؤال. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا مبارك. من عكس التشبيه مبالغة، فقال نعم. تعالى ردا عليهم: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه بلغه موعظة وعظ من ربه فانتهى عن أكله فله ما سلف قبل النهي، أي لا يسترد منه، وأمره في العفو عنه إلى الله، ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ينقصه ويذهب بركته، ويربي الصدقات يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها، والله لا يحب كل كفار بتحليل الربا أثيم فاجر بأكله أي يعاقبه. قال جل شأنه: الذين يأكلون الربا، يقول الشيخ أي يأخذونه، يعني أكلوا أم لا يأكل أم لا، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال، ولأن الربا كان شائعا في المطعومات. وهو ما هو الربا؟ وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو في الأجل. في القدر هو ربا الفضل، أي بيع الشيء بمثله مع زيادة للبائع، هذا هو الربا في القدر. أو في الأجل يعني بربا النسيئة، مثلا التأجيل، وهو الزيادة المشروطة يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل. فيقول الشيخ: أن يأخذونه، وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل، يعني سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة. لا يقومون الآكلون يعني من قبورهم إلا قياما، كيف؟ كما يقوم الذي يتخبطه يصرعه الشيطان من المس، أي كقيام الذي يتخبطه الشيطان يصرعه أو يذهب عقله ويدهشه من المس، أي من الجنون. المس هو الجنون، والممسوس المجنون، وأصله اللمس باليد، فسمي به لأن الشيطان يمسه. ثم يقول الشيخ: متعلق بيقومون، أي قوله تعالى من المس متعلق بيقوم، فيكون معنى الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة من الجنون إلا كما يقوم الرجل الذي يتخبطه الشيطان. هذا توجيه الشيخ. أو متعلق بقوله يقوم، فيكون معنى الآية حينئذ لا يقومون يوم القيامة كما يقوم الرجل المصروع من الجنون. هذا توجيه آخر. أو متعلق بقوله تعالى يتخبطوا، فيكون المعنى إلا كما يقوم الرجل الذي يتخبطه الشيطان من الجنون. فكل هذه التوجيهات جائز والمعنى صحيح إن شاء الله. ذلك الذي نزل بهم بماذا؟ بأنهم أبا سببية، أي بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، وهذا من عكس التشبيه مبالغة. كيف من عكس التشبيه؟ أي لأنهم جعلوا الربا أصلا والبيع فرعا حتى شبهوه به، يعني مبالغة. أشار به الشيخ إلى جواب السؤال كيف قالوا ذلك مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على حله. فتوضيح الجواب أنه جاء ذلك على طريق المبالغة، لأنه أبلغ من قولهم إن الربا حلال كالبيع. إذن هذا من عكس التشبيه مبالغة، فقال تعالى ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه بلغه موعظة وعظ. الشيخ بقوله وعظ هذا أشار إلى توجيه تذكير الفعل المسند إلى الموعدة. إذا جاء فعل مذكر موعدة مؤنث، وقد يكون جائز باعتبار أن موعدة تعنيسه ليس حقيقيا، تعنيسه لفظي، فيجوز التذكير والتعنيس للفعل إذا كان فاعل مؤنثا غير حقيقي. ولكن الشيخ فسره بلغه موعدة وعظ، يعني بأن موعدة بيعتبر وعظ وقع فاعلا لجاءه من ربه فانتهى عن أكله فله ما سلف قبل النهي، أي لا يسترد منه، يعني لأنه أخذ قبل نزول التحريم فكيف يؤخذ منه. وأمره في العفو عنه، أي في العفو عن أكله، يعني معنى فأمره في الثواب لامتثال أمر الله موكول له، يعني أن من سمع النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب عنه فقد فاز بما أكله قبل النهي، وثوابه موكول لله. يعني فهذه الآية محمولة على الصحابة الذين سبق منهم الربا قبل تحريمه. إذن وأمره في العفو عنه إلى الله، ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل. الشيخ يقول مشبها له بالبيع في الحل، أي مستحلا له بقرينة السياق، يشير إلى الدفع عن تمسك المعتزلة بالآية على خلود آخذ الربا في النار. يعني من عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل، يعني يحل الحرام هكذا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني الشيخ قدر هذا الشيء، ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فيحل ما حرم الله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فرد يعني على التمسك المعتزلة بالآية في خلود آكل الربا في النار. يمحق الله الربا ينقصه ويذهب بركته ويربي الصدقات، يعني كما في الحديث إذا تصدق العبد بصدقة فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره، يعني يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها. وردت في هذه البحث أحاديث كثيرة، والله لا يحب كل كفار بتحليل الربا أثيم فاجر بأكله. ثم يقول الشيخ لا يحب أن يعاقبه تفسير يعني بعدم المحبة بالعقاب، هذا التفسير من الأشاعرة بارك الله، تفسير المحبة مثلا بالثواب وعدم المحبة بالعقاب، أو تفسير الوجه بالثواب، هذه توجيهات من الأشاعرة، والسلف لا يقول بمثل هذه يعني التوجيهات والتفسيرات. والسلف منهجهم معلوم، لله المحبة صفة ثابتة لله كما يليق بجلاله، وعدم المحبة عدم المحبة، لا يجوز أنه يؤول عدم المحبة بالعقاب والمحبة بالثواب أو الوجه بالثواب، لا ليس هكذا. نعم بارك الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزاكم الله خيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وكتب الله أجركم وبارك فيكم. شيخنا، هل يجوز عطف الجملة الإنشائية على الخبرية أو العكس مطلقا؟ في الأصح لا يجوز، وقيل يجوز، وقد جاءوا بعض المواضيع أنه وقع هكذا، ولكن العطف يقتضي التشارك بين الشيئين، والإنشاء بعيد عن الإخبار، فالجمع بينهما والمشاركة بينهما بعيد. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وكتب الله أجركم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. آمين.